هذا سائل يسأل يقول: بالأمس قلت إن الإمام مالك كان صديقا لأبي جعفر المنصور، وأراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الأمة على الموطأ، فالرواية تقول إن المذهب المالكية، فقه الإمام مالك انتشر بالسياسة أكثر المذاهب انتشارا لأنه من المقربين عند الحكم والسلطة وجعفر المنصور، وهل صحيح أن السبب الرئيسي في انتشار المذهب المالكي هي السياسة؟ لا، على كل حال لا شك أن المذاهب إذا وجدت جهة تجعل القضاء بها وتنصرها هذا مما يقوي المذاهب، لكن هنا قصدي أن مالكا قال لأبي جعفر: لا ترغم الناس على الموطأ، أن هذا فيه نوع من الإنصاف. والمذاهب جمع مذهب، والمذهب في اصطلاح الفقهاء هي اجتهادات الأئمة، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. ولذلك قال الدسوقي على حاشية مختصر خليل لما قال خليل المالكي هذا صاحب المختصر الجيد: وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن أعمل لهم مختصرا على مذهب الإمام مالك، قال: المذهب اجتهادات الإمام، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. إذن المذاهب هذه جمع مذهب، وهي الطرق التي يذهب فيها الإمام لاجتهاد ليأتي بنصوص لم ترد فيلحقها بإيش؟ بالوارد. أما النصوص فلا مذهب فيها إنما هي اتباع. إذن هذه المذاهب هي تخص بالكتاب والسنة وتجعل ما لم ينص يلحق بالمنصوص، ولذلك كل واحد منهم صح عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن مذهب مالك انتشر لأنه يعني كان كثير من أهل مذهب مالك في المدينة ورحلوا إلى المغرب وذهبوا معهم بالمذهب وبالقراءة، لأن الهجرات الأولى للأندلس وللقروان وللمغرب عموما كثير منهم خرج من وين؟ من المدينة، فحملوا معهم مذهب مالك وحملوا معهم قراءة نافع هكذا. ولذلك يعني بعض المذاهب كانت أيضا في محل ثاني، فلما رحلوا أتوا معهم بقراءة مثلا العراق وبمذهب العراق لأنهم رحلوا إلى المدينة، وهكذا الذي يرحل يرحل معه بمذهبه. نعم، وهذه المذاهب كلها متقاربة، وكل واحد منها يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن كانوا بينهم بعض الخلاف في بعض الأمور، وخصوصا الإمام أبو حنيفة لأنه يقول إن الزيادة على النص نسخ، وله بعض الأمور. ثانيا قال الشافعي: الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، أي لم يدونوا علمه، فضاع مذهبه واندثر. وروى عنه مالك ولم يصرح، وكل ما كان في الموطأ من قوله أخبرني من أرضى من أهل من أرض من أرضاه من أهل العلم أرض، فإنما يعني به الليث بن سعد الفقيه المصري. فهل كان مالك يحمل في نفسه على الليث بن سعد؟ وما معنى كلمة الموطأ؟ تأمل بيان ذلك وأحسن الله. هذا الكلام محل نظر، وإن كان العلماء قالوا إن المعاصرة تنفي المناصرة، وكلام الأقران في بعض لا يقبل، ولا شك أن الليث إمام وكلامه وسيرته تدل على ذلك، وأن مالك أيضا إمام وكلامه وسيرته تدل على ذلك، وكل منهم إمام والخير كثير والجنة أبوابها ثمانية. ولما أرسل ابن المبارك رسالة لمالك يلومه على بقائه في المدينة وأنه لم يذهب إلى الثغور، قال له أنت على خير فتح الله لك فيه، وأنا على خير فتح الله لي فيه، وكل منا على ثغرة. فلذلك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال الشاطبي في الموافقات في كتاب المقاصد أن المسلم إذا فتح عليه في علم ينبغي أن يسده للمسلمين، وهذا هو عين التخصص. قال إذا فتح الله على عبد في علم من العلوم ينبغي أن يدرسه وأن يسده للمسلمين، لأن العلوم جميعها فرض كفاية على أن تتعلمها الأمة. فإذا كان يوجد فرد عنده من الذكاء والبصيرة ما لم يكن عند غيره يتعين عليها أن يدرس هذا العلم حتى يسده للمسلمين. يقول ما الحق في قصة سليمان عليه السلام في استعراض الخيل؟ وهل صحيح أن الملائكة ردت الشمس له لكي يصلي العصر؟ وهل صحيح في أنه ذبح ونحر الخيل لأنها أشغلته عن صلاة العصر؟ ما الصحيح في هذه القصة؟ هذه أقوال للعلماء، أيوة، ولا أعرف شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل القضية، لكن الذي يظهر أنه ما قتلها وإنما مسح عليها، أيوة، وأنه لم يقتلها. ومنهم من قال أنه ذبحها تحسرا على فوات العصر، ومنهم من يقول ردت له، والله أعلم. هذه روايات تحتاج إلى بحث وإلى تحقيق. نعم. هل مس عورات الميت ينقض الوضوء؟ لا ينبغي أن يمس إلا بحائل، والذي غسى الميت ينبغي أن يتوضأ. نعم، الأولى أن يتوضأ. كم أجر صلاة في المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام؟ المسجد الأقصى صلاة واحدة ظنها 4 شهور 500 صلاة، والمسجد النبوي الصلاة الواحدة فيه صلى الله عليه وسلم 8 شهور، ومسجد الحرام الصلاة الواحدة فيه 50 سنة و5 شهور و17 يوم. وهل يشمل الأجر ذلك عموم الحرم أم أنه خاص بالمسجد؟ أما في المسجد الأقصى ومسجد النبوي خاص بالمسجد، أما المسجد الحرام فكل الحرم على ما يقول المحققون تضاعف فيه الصلاة، وإن أبى ذلك جلة من العلماء، لكن النصوص أقوى في أن الصلاة تضاعف في الحرم كله، لأن الله سمى بيت أمهان المسجد الحرام وقال هديا بالغ الكعبة، وفي نصوص صريحة تدل على أن كل الحرم يسمى المسجد. يقول ما شروط الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وصلاة ركعتين؟ يعني أن الإنسان لا يحدث شيء ما ينبغي ويبقى في مصلاه الذي صلى فيه، فإن خرج لمصلحة راجحة ورجع لمكانه إن شاء الله أنه ينال الأجر. نعم. يقول لماذا قال بعض العلماء بفناء النار، وما هي أدلتهم، وهل والدكم رحمه الله كان له مناظرة في هذه المسألة، وهل هي مسجلة، كيف يمكن أن نحصل عليها؟ هي موجودة في مجالس في الكتاب الذي طبعه الشيخ أحمد الأحمد، وهو كان يوزعه وهو في الحرم هنا موجود، والكتاب موجود. والذين قالوا بفناء النار استدلوا بأحاديث، والذي يفنى من النار ما كان فيه عصاة المسلمين. يجمع بين الأقوال أن النار التي كان فيها عصاة المسلمين تفنى وتبقى ما فيها أحد لأنهم طهروا، أما نار الكفار فلا تخبو ولا تنتهي، كلما نضجت جلودهم كلما خبت النار مثواكم خالدين فيها. ولذلك قالوا لابثين فيها أحقاب، يأتي حقب ويأتي بعد حقب ويأتي بعد حقب إلى ما لا نهاية. إذن يجمع بين الأدلة أن النار التي تفنى نار العصاة من الموحدين، أما نار الكفار فأعاذنا الله منها ومن الكفر. نعم. يقول بعض الكتب بعض طلبة العلم يضعون الكتب على الأرض عند الصلاة، يعني نحن لا نريد الإفراط ولا التفريط، لكن لا بد من احترام الكتب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله. فالاستهانة بالكتب وبالقرآن وبالعلم هذا لا ينبغي. وورد في الحديث في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته التوراة وضع لها وسادة وحطها عليها. فقال العلماء ينبغي للمصحف ولكتب العلم أن تحترم ولا تحط على ما يجلس فيه الناس، لأن هذا في نوع من الاحترام وفيه تعظيم للدين. كما أنه ينبغي للمسلم إذا سمع الأذان يتوقف حتى يسمع الأذان، هذه دعوة تامة وهذه شعيرة من شعائر الدين. ما يبقى يتكلم، يسكت حتى ينتهي الأذان. فاحترام الدين واحترام الشعائر هذا من الإيمان ومن احترام الدين. يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هؤلاء الذين كفروا يأتيهم القحط وتأتيهم سنين كسنين يوسف لعلهم يتوبون ويرجعون. وإذا لم يرجعوا ولا يتوبوا نرجو الله تعالى وماتوا على الكفر خلاص هلكوا. نعم ما يعظكم به، نعم الشيء يعظكم به الله، وهو هذه البراهين والأدلة سواء كانت قرآن الآية اللي قبلها تبينها. نعم ما يعظكم به أي نعم الشيء يعظكم به نبيكم. نعم. يقول يتصدق بعشر راتبه هل عليه زكاة أم تعتبر من العشر الآخر؟ الزكاة غير، الزكاة مال يخرج بعد الحول من جميع الأموال المعروفة. كل الأموال اللي عندك إذا حال عليها الحول لازم تدفع منها الزكاة، وكل نوع من المال له زكاة خاصة. إلا ماذا؟ إلا الزروع. الزروع إذا حصدت في السنة عشر مرات كل ما حصدت تأتي بيش الزكاة. وآتوا حقه فيما سقت السماء وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وليس فيما دون خمسة أو سق زكاة. والإبل خمسة والغنم أربعون والبقر ثلاثون، هذا أقل النصاب في الحيوانات. وبعدين يزيد مبين. والذهب 24 دينار والفضة 200 درهم، وتدفع من الذهب والفضة ربع العشر، والعروض التجارة تجمع مع هذا، والمواشي وعروض التجارة والأموال لا بد فيها من الحول، والزروع ما تحتاج حول، كل ما حصدت تدفع. وهذه الأمور ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يذهب للعلماء إذا لزمه شيء ويدفعه. فالزكاة مال يدفع للفقراء، ولا بد أن تعلم أنه فقير، ولا تعطي الزكاة لمن لا تعلم، لأنه قد لا يكون فقير. ما تعطى للأغنياء، إنما الصدقات أو الناس اللي لهم حق عارف، مثلا العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمين في سبيل الله، ابن السبيل، هذه حقوق عارضة. لكن الزكاة أصلا لمن؟ فقراء. ولذلك قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فالزكاة للفقراء والمساكين أصالة، أما الآخرون فبصفتهم أبناء سبيل، بصفتهم مؤلفة قلوبهم، بصفتهم عاملين عليها، بصفتهم أصحاب رقاب، أيوة هكذا. أما هي في الأصل للفقراء. وينبغي للمسلم أن يحرص على زكاته. الذي يأتي للحرم يوزع صدقته في الحرم، شي دريه أن هذا فقير؟ شي دريه أن هذا ما هو أصلا نفقته على غيره، عنده مال؟ لذلك لا تعطى الزكاة إلا للفقراء. وينبغي للمسلم أن يعرف الفقير ويعطيه، أو يكون يعرف إنسان يبحث، وإن استطاع على الأقل يقول له هل أنت من أصحاب الزكاة؟ إذا قال له نعم يعطيه. الذي يأتي زوجته من دبرها هل هو هكذا طلق زوجته أم لا؟ لا لا طلق، لكن عمل حرام، ملعون من أتى أهله في دبرها. يتوب إلى الله ويستغفر ويقلع عن هذا وينوي أن لا يعود لأن هذا عمل سيء. اللهم فرج عن أخيه المسجون الذي عليه الديون، اللهم فرج عنه. يقول سمعت أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف بعض الأحاديث في صحيح البخاري، هل هذا صحيح وما هي؟ الله أعلم. ما ذكرت من سد ثغور العلم يخص علوم الدين أم يشمل أيضا علوم الدنيا كالطب والهندسة؟ كل العلوم لا بد للأمة أن يكون عندها سد الحاجة في كل ما تحتاج إليه. الطب فرض كفاية، الهندسة فرض كفاية، الحساب فرض كفاية، الإدارة فرض كفاية، أما الصلاة فرض عين. كل العلوم فرض كفاية، فإذا لم تقم بها الأمة واحتاجت يكون تأثم. يقول سمعت في التفسير تقول وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أن الغرور هو الخلقة أو القماشة التي تفتثر فيها المرأة، فما هذا مثال. مثال المتاع هو ما يتمتع به، والغرور هو الذي يعني يغش الناس، شيء يتمتع به ويكون غش. فالدنيا شبيهة بالغش لأنك تراها وتظنها باقية وهي عما قليل زائلة، وبعدين تشغلك عن الصلاة وعن الصوم وعن الصدقة وعن قراءة القرآن وعن الطاعة وعن معالي الأمور، وبعدين شوية فإذا هو اضمحل الحبيب لا تجده، المال قد يضيع، وبعدين في النهاية تندم. إيش اللي هل؟ على كل حال الغلاء هو ابتلاء. احنا الان كنا نقول لا تبلونا، هذا من الابتلاء الغلاء. نقوم بالاسباب والانسان يصبر، ونسال الله ان يرفع عنا الغلاء ويرفع عنا المشاكل، ونتقي الله ونصدق مع الله، الله يصدق معنا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ظهر الفساد في البر والبحر، أيضا قل هو من عندي أنفسكم، نرجو الله أن يتوب علينا. إذا حال عليه الحول عنده منه شيء، نعم،